أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة من ساعة التربية التي آمل أن تكون منيرة للعقول وشارحة للصدور ومساعدة على كل أسلوب يدعو إلى أن يكون لنا ولد صالح يدعو لنا. حقيقة عندما تمر الحياة سنة ورا سنة بنجد أن الخبرات تتراكم فنفهم ما لم نكن نفهم. في كتير من الأحيان أو في الفترة أو الآونة الأخيرة، وهذا الموضوع مرتبط بالحلقة السابقة، حلقة القدوة. حركة القدوة من الناحية الإيمانية والعملية والتربوية، حلقة تعامل الآباء والأمهات وأقوال الآباء والأمهات التي قد تكون متناقضة في كثير من الأحيان، بعيدة كل البعد عن مفاهيم التوجيه اللي فيه رحمة ورأفة ومغفرة وتسامح وتجديد للشخصية وتحسين للتركيبة وما إلى ذلك. أو اللين حتى يا أخي في التعامل، يعني الدين دايما مرتبط بأنك تبقى هين لين، هين لين. ليه؟ لأن باب التوبة دايما بنتعلم منه بتاع الله معاني كثيرة جدا، أن باب التوبة مفتوح دائما، ما لهوش حارس ولا ملاك ولا حد يقودك لداخله، هو مفتوح لمن أراد أن يدخل ولمن أراد أن يستغفر ولمن أراد أن يرجع إلى ربه. المقولات دي ليست مقولات دينية بحتة، ولكن معاني لابد وأن نستوحيها ونحن نربي، بأن لابد من أن تكون أبوابنا نحن البشر، زي ما بيقول الناس في الدارج، ده ربك بيسامح يا أخي، مش هتسامح أنت وأنت العبد. المقولة دي لابد من تنفيذها على أولادنا خلاص، وبالتالي لابد وأن لا يكون هناك لون من ألوان كما يقال القسوة المفرطة الدائمة أو الشدة المفرطة الدائمة، أو إن ابني وقع في مقصلة ما. طب ما هو الواد كذاب وبيكذب عليكي إن هو تصلى وما صلاش، طب وتقولي لابولي وهو راجع متضايق ومقريف ومش مبسوط فاداله العلقة السخنة، طب ما انت يا ماما ما قلتلوش ان الجارة الفلانية جت زارتنا النهاردة، ولا اتصلت بخالته وقلت لها كل الاسرار اللي بتحصل في البيت، ولا انك انت معرفش عملت ايه وخدت ايه وشافت ايه. يا اخي ده بيصل الامر بالامر بالامر لبعض الزوجات وهم بياخدوا بعض الاموال من جيوب ازواجهن، يا أخي سايبينها في أمان، مش محطة مصر زي ما بيقولوا زمان إن إحنا عايشين، إن الأم قدام ابنها بتاخد فلوس من جيب أبوها في خفية وما تقولش لأبوك خلاص، وتبرر ذلك بإن أبوك أبوك ناشف أو كذا أو كذا أو كذا أو كذا أو كذا أو كذا أو كذا أو كذا، مهما كانت الأسباب فدي أخلاقيات. فيوم الواد يمد إيده ده أمر طبيعي، هتحاربيه على ايه ولا هتضربيه على ايه ولا تعمليه على ايه؟ ويوم ما الزوج يبقى بيهلب من المجتمع وبياخد حقوق غير حقوقه، وابنك ياخد منك قرش حرام او كذا او كذا او كذا، هتعاقبه على ايه وتسويه على ايه؟ عشان كده بقول ان في كتير من الافكار الشاطحة عند الاولاد اللي عندهم 17 و18 سنة، وبتيجي أما يتفرجوا على الوسائل المختلفة من المعرفة على الإنترنت ومواقع التواصل ومواقع ومحركات البحث وغيرها، للأفكار الشاطحة، أفكار اللي هو إن ربنا مش موجود وإن هو أنا لا أؤمن بإله وإن الدين الإسلامي ده مين قال إن هو كويس وإن وإن وإن وإن وإن وإن وإن وإن وإن، وتجد إن راس الولد امتلأت بالأفكار وكأنها تريحه من عناء التفكير اللي بقاله سنوات طويلة خلاص. ليه البني آدم يبقى متناقض ما بين ما يقول وما يفعل؟ ليه البني آدم متناقض ما بين أمام الناس وراء الناس؟ ليه البني آدم متناقض ما بين إن يقول الحق فيقول الباطل؟ ليه البني آدم متناقض ما بين إن هو المفروض فيه اللين والهدوء والرقة وفي نفس الوقت هو قاسي وشديد؟ ليه البني آدم متناقض في إنه لابد أن يكون أقرب الناس إلي ولكنه أبعد الناس عني في الحياة الأسرية العامة اللي موجودة داخل المجتمع؟ فيبتدي الولد يشك بأن التعاليم الدينية هي كده بتخلي الناس كده. إذا كانت الأم بتخلص صلاتها والولاد يلعبوا شوية فبيغلشوا عليها في الصلاة فتقلع الخمار بتاعها وتنزل فيهم ضرب، يا علاقة ده بده؟ ما هو كده ما بيغيرش. فيوم ما كلمه في حلاوة الصلاة والصيام والقرب من رب العالمين وكيف تغير وكيف وكيف وكيف وكيف وكيف وحلاوة وطلاوة وما إلى ذلك، تأكدوا تماما أن الأولاد في هذه اللحظة يقارنون ما بين أفعالنا واللي بنقوله. يعني هي طريقة، ليس المؤمن بلعان ولا طعان ولا فحش ولا بذيء، مع احترامي أبدا، تبتشتم أهل أمي واللي بيغلط فيك واللي بيعمل فيك بقى قذر الأصحاب، وليس المؤمن بلعان ولا طعان، إنما بعشت بأتمم مكارم الأخلاق. هل من الأخلاق إنك تفضح أمي أو إنك أنت تعريها أمامنا أو تنتقدها أمامنا أو العكس؟ بالعكس، الأم تتكلم على الأب بشكل مهين وشكل سلبي وشكل كذا، ويطلع الأولاد مشوهين، واحد منهم حرامي وبيمد إيده والتانية ساقطة من ساقطات الليل. يعني يا أخوانا، يعني الأولاد محتاجين رحمة. حتى الإعلام بيشكك، حتى صوت الشيخ أصبحت مشوهة تشويها كاملا. نبدي سوءات ونتكلم عليه بطريقة مش مناسبة ونقول بيعمل وبيسوي. يا أخي ده مفيش فيلم من الأفلام اللي بنشوفها من أيام الستينات والخمسينات إلا ما كان الشيخ الراجل اللي هو الطيب الملتهي ده إمام المسجد، لا إما بي بي بي بي بيعمل حاجة في الخفاء حرام من الحرمات، لإما بيناصر ظالما، لإما مش مع الحق مع الباطل. كل ده بيرسخ جوه نفوس أولادنا إيه؟ بيرسخ إن هذا الدين بكينونته اللي جاي ينقذ الناس من الضلال إلى النور، خلاص إن هو بيضل، إن حقيقة. فترسخ في ذهنه دائما السؤال: لما الناس متمسكون بقال الله وقال الرسول طالما أفعالهم متناقضة تناقض كامل معاها؟ أما يصحى عيل عنده 7 سنوات لأنه هو عمل على روحه تبول لا إرادي محتاج يروح علاج، على أم بتديله علقة سخنة في عز الشتاء، هيقتنع ازاي ان المفاهيم الدينية هي التي دفعت هذه المرأة او الام بان تصنع فيها ذلك؟ ولد عنده 13 سنة خلاص قرب من بنت عمه اللي عندها 6 سنين، خلاص هي ذنب البنت ايه؟ هعاقب 13 ولا 6 سنين؟ ما هي غلطانة اصلا، لانها كانت لازم تصرخ وتصوت وتقول ان هو هيعمل حاجة مش صح معايا، وراحت مقلعاها في الحمام ومنزلة المية وجايبة خرطوم أعزكم الله ونزل عليها ضرب عشان تتعلم الأدب وتتعلم إنها ما توريش جسمها لغيرها وإن هو إنها غلطانة وإنها مذنبة وإنها كذا، لأنها لا تستطيع أن تتحدث مع صاحب 13 سنة لأن ده ابن العم الكبير والعم الكبير هو اللي ماسك الأسرة. الظلم ده ألا يدفع البنت في وقت من الأوقات بتقول أين الإسلام؟ عشان كده كثير من الحالات أما الأم بتيجي تتكلم على إن ابني رأى أفكارا ملحدة وتحدث بها وتفوه بها، بيبقى لها 3 أسباب. السبب الأول إنه بيحاول يحرق دم الأم والأب مبدئيا، لأنهم يعتقد بأنه كل لما يخبط في الدين كل لما يزيدوا غيظا منه. النقطة التانية بيخلص حقه اللي فات خلاص من اللي عملوه فيه. أما النقطة الثالثة والأهم إن فعلا إحنا بنطلع الأولاد مشوهين دينيا إعلاميا أولا وأسريا ثانيا. قليل اللي بيقدر يولف التوليفة الطبيعية بتاعت الدين ويحطها داخل تركيبة شخصيته كأب وكأم، ويبتدي يلين ويهش ويبش ويبقى بيفكر وهو بيعمل الحاجة للابن عشان يقدر ابنه يصل إلى معدلات سليمة. دايما نقول ابننا بيدور دايما في الشمال لان احنا اللي عودناه دايما ان هو لازم يبقى شمال. علمناه ان كل حاجة في الظلام، عشان كده يوم ما قرأ وتصفح وشاف كل هذه الصفحات خد بالك هو رأها من ورائك، ما جاش ناقشك، انت اكتشفت الكارثة، انت اكتشفت المشكلة. دايما بطمن الاباء ساعتها والابناء والامهات وبقول لهم لا هو ما فيش حاجة، الفكرة مش راسخة في ذهنه كما تعتقدون، وانما يحتاج هو زي ما بيقول كده محتاج منكم تعاون واعادة لم شمل واعتراف ضمني بالخطأ ومحاولة لاصلاحه. ليس عيبا بعد سنوات طوال ان نعترف اننا قد نكون حواجز ضد فهم الدين، حواجز ضد الوصول إلى الله تبارك وتعالى، حواجز بأفعالنا وسلوكنا وأسلوبنا وطريقتنا وكلامنا على بعض وأسلوبنا والكلام ده، بعيدا كل البعد عن المفاهيم الحقيقية. وبالتالي الخلط ده بيحصل عند أولادنا، فما يلاقوا هذه الصفحات بينطلقوا إليها انطلاقا. يبقى الدرس المستفاد من هذه الحلقة، لو سمحتم ابدأوا في تغيير السلوك، ابدأوا بتعاليم الدين الحقيقية تخش جوه تركيبة شخصيتكم، تحسوا انكم بتهشوا وتبشوا على اولادكم اكتر، في ثواب وفي عقاب، لكن ما انتهتش الدنيا يوم ما يغلط ابني. ولكن الاهم من ذلك ان نعرف اولادنا بحقيقة الدين ونعترف بأخطائنا حتى يتولانا الله من فضله ويصلح من شأن أولادي. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.